بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب المحصر ترجمة السابعة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الإطعام في الفدية نصف صاع. فباب هنا ليست على الإضافة، باب الإطعام في الفدية نصف صاع. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل، يبكسر القاف كما ذكر في الشرح، حتى ما ذكرناها تفتح أو تكسر. قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أو هي الأولى بالضم والثانية بالفتح، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قال: فقلت: لا. فقال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. ولم يبين هل قمح أو تمر أو زبيب، فيحمل على زي صدقة الفطر، يعني العبرة فيها الكيل وليس النوع، ولذلك يعني الأسعار بتتفاوت، ولكن العبرة هنا الإيه؟ الكيل وليس الإيه؟ الوزن ولا الثمن، يعني أن صاع التمر غير الزبيب غير القمح. قول باب الإطعام في الفدية نصف صاع، أي لكل مسكين، ففدية الأذى أو لقص شعره أو حلق أو انتاك ينشئ من ما يحرم عليه بالإحرام، فهو مخير بين شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني ثلاثة أصاع على ستة مساكين من قمح، وقد يقاس عليه الرز يعني، أو زبيب أو تمر. قالوا: الإطعام والذبح يكون في مكة، أما الصيام فيصوم في أي مكان، لأن الإيه يعني لا ينتفع أهل الحرم بشيء من الصيام، ولكن الإطعام والذبح يكون في مكة، أي لكل مسكين من كل شيء. يشير بذلك الرد على من فرق في ذلك بين القمح وغيره. قال ابن عبد البر قال أبو حنيفة الكوفي: نصف صاع من قمح وصاع من تمر وغيره. يبدو عشان تمر متوفر أكثر، ولكن هذا نوع من الإيه من تقديم العقل أو الاستحسان أو القياس على النص، ولكن الصحيح أنه العبرة هنا الإيه الكيل وليس يعني الثمن. وعن أحمد رواية تضاهي قولهم، قال عياض: وهذا الحديث يرد عليهم، إن هو نصف صاع يعني من أي شيء من الطعام. قوله عن عبد الرحمن بن الأصبهاني هو ابن عبد الله، مر في الجنائز وأنه كوفي ثقة، ولشعبة في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه الطبراني من طريق حفص بن عمر عنه عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب. قوله عن عبد الله بن معقل في رواية أحمد: سمعت عبد الله بن معقل، أخرجه عن عفان وعن باز، ففرقهما عن شعبة قال: حدثنا عبد الرحمن وهو بفتح الميم وسكون المهملة. بالنسبة للماخذ فتح الميم وسكون المهملة اللي هي العين وكسر القاف ماقل. هو ابن مقرن بالقاف وزن محمد لكن بكسرة محمد هي بفتح الميم ولكن هنا مقرن بكسر الراء. لأبيه صحبه من ثقات التابعين بالكوفة وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر عن علي بن حاتم. مات سنة 88 من الهجرة. يلتبس عبد الله بن مغفل بالغين المعجمة وزن محمد ويجتمعان في أن كل منهما مزني لكن يفترقان بأن روي عن كعب تابعي والآخر صحابي. وفي التابعين من اتفق مع الراوي عن كعب في اسم واسم أبي ثلاثة، أحدهم يروي عن عائشة ومحاربي والآخر يروي عن أنس في المسعى على العمامة وحديث عند أبي داود والثالث أصغر منهما أخرج له ابن ماجه. قول جلست إلى كعب بن عجرة زاد مسلم في روايته من طريق غندر عن شعبه وهو في المسجد ولأحمد عن باز قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد. وزاد في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني يعني مسجد الكوفة وفيه الجلوس في المسجد ومذاكرة العلم والاعتناء بسبب النزول لما يترتب عليه من معرفة الحكم وتفسير القرآن. وأيضا مناسبة الحديث يعني يعرف ما هي المناسبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فهذا أيضا يعين على فهم الحديث زي مناسبة النزول بالنسبة للآية. قول ما كنت أرى الوجع بك بلغ بك ما أرى في رواية المستوري والحموي يبلغ بك، وأرى الأولى بضم الهمزة أي أظن، وأرى الثانية فتح الهمزة من الرؤية، وكذا في قوله أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك، وهو شك من الراوي هل قال الوجع أو الجهد، والجهد أو الجهد بالفتح المشقة. قال النووي والضم لغة في المشقة أيضا جهد أو الجهد، وكذا حكى عياض عن ابن دريد وقال صاحب العين بالضم الطاقة الجهد وبالفتح الجهد المشقة، فيتعين الفتح الجهد هنا بخلاف لفظ الجهد الماضي لأن هنا المشقة. في حديث بدء الوحي حيث قال حتى بلغ مني الجهد فإنه محتمل للمعنيين الجهد أو الجهد. قوله فقلت لا زاد مسلم فنزلت، سألوا هل يملك شاة فقال لا فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأو تدل على التخيير يعني. قال صوم ثلاثة أيام. الحديث قوله لكل مسكين نصف صاع كررها مرتين، وطبراني عن أحمد ابن محمد خزاعي عن أبي الوليد شيخ البخاري في لكل مسكين نصف صاع تمر، ولأحمد عن بهز عن شعبة نصف صاع طعام، طعام يطلق على القمح يعني. ولبشر بن عمر عن شعبة نصف صاع حنطة، حنطة طبعا القمح. ورواية الحكم عن ابن أبي ليلى تقتضي أنه نصف صاع من زبيب، فإنه قال يطعم فرقا من زبيب بين ستة مساكين، والفرق اللي هو مكيال يعني بيسع ثلاثة أصع، فثلاثة أصع على ستة مساكين يبقى كل مسكين نصف صاع أو مدين لأن الصاع أربعة أمداد. قال ابن حزم لابد من ترجيح إحدى الروايتين لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد. قلت المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث نصف صاع من طعام، والاختلاف عليه في كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواية، وأما الزبيب فلا أراه إلا في رواية الحكم وقد أخرجه أبو داود وفي إسنادها ابن إسحاق وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف، لأن هو صدوق مدلس ابن إسحاق هو صاحب المغازي وغازي ابن إسحاق اللي اختصرها أو هذبها ابن هشام في سيرة ابن هشام. ابن إسحاق طبعا من طبقة الإمام مالك السفيانين من تلامذة الإمام الزهري، والزهري لما سئل عن المغازي فقال ابن إسحاق هو أعلم الناس بها يعني. فدل أنه بالنسبة للمغازي نأخذ منه، لكن لو خلافه غيره في الأحكام في العقائد فيقدم عليه غيره أنه صدوق يعني حديثه يصل إلى درجة الحسن يعني يعني يحتاج يعني لو خلفه غيره رجح من الثقات يرجح غيره عليه. يقول حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف، ولكن إذا لم يخالف فيقول أيضا قول أنه صدوق. والمحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة كما تقدم ولم يختلف فيه على أبي قلابة، وكذا أخرجه الطبري من طريق شعبة عن كعب وأحمد من طريق سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني ومن طريق أشعث وداود عن الشعبي عن كعب وكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني، وعرف بذلك قوة قول من قال لا فرق في ذلك بين التمر والحنطة، وأن الواجب 3 آصع لكل مسكين نصف صاع. قال ولمسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح وغيره عن مجاهد في هذا الحديث وأطعم فرقا بين 6 مساكين والفرق 3 آصع. وأخرجه الطبري من طريق يحيى بن آدم عن ابن عيينة فقال فيه قال سفيان والفرق 3 آصع، فأشعر بأن تفسير الفرق مدرج، يعني أنه من كلام سفيان يعني ليس من إيه يعني من كلام الصحابي، لكنه مقتضى الروايات الأخرى. ففي رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبعاني عند أحمد لكل مسكين نصف صاع، وفي رواية يحيى بن جعد عند أحمد أيضا أو أطعم 6 مساكين مدين مدين أيضا نصف صاع. يقول وأما ما وقع في بعض النسخ عند مسلم رواية زكريا عن ابن الأصبهاني أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين صاع فهو تحريف ممن دون مسلم، والصواب ما في النسخة الصحيحة لكل مسكينين بالتثنية، لكل مسكينين صاع، يعني كل مسكين له نصف صاع، فيبدو حصل تحريف قال لكل مسكين صاع، لأن لو كل مسكين صاع يبقى 6 آصع. وكذا أخرجه مسدد في مسند عن أبي عوانة عن ابن الأصبهاني على الصواب. باب النسك شاة. قال حدثنا إسحاق اللي هو ابن إبراهيم اللي هو إسحاق بن راهوي قال حدثنا روح روح بن عبادة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه القمل فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية. طبعا قبل أن يتم الاتفاق يعني على صلح الحديبية وقبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالحلق، يعني كانوا يرون أنهم سوف يتمكنون يعني من العمرة، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، يعني لو تبين لهم لكان صبر، يعني قال له انتظر يعني لعلنا نتحلل من هذا الإحرام، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. وعن محمد بن يوسف لو الفريابي قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. قول باب النسك شاء أي نسك المذكور في الآية حيث قال أو نسك. وروى الطبراني من طريق مغيرة عن مجاهد في آخر هذا الحديث فأنزل الله فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك شاء. وعن طريق محمد بن كعب القرظي عن كعب قال أمرني أن أحلق وأفتدي بشاء، قال عياض أن تبعه لأبي عمر كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا فإنما ذكروا شاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. بالإضافة أن الشاة تجزئ في أشياء كثيرة في الأضحية في العقيقة، فالقول أنها بقرة يعني قل صعب، يعني قلت يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع عن رجل من الأنصار عن كعب بن عجرة أنه طبعا كلمة رجل من الأنصار ظهر أنه صحابي فلا يضر الجهل بعينه أنه أصابه أذى فحلق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي بقرة. وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن ابن عمر قال حلق كعب بن عجرة رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتدي فافتدى ببقرة. وطبعا لو صحت الروايات دي ممكن أن يكون هو لما علم أنه هو يجزئه شاه وكان عنده شاه فافتدى ببقرة، ولكن الصحيح أن الصحابة كانوا فقراء، يعني لو وجد شاه بعضهم يقول أنه أصام 3 أيام. والعبد بن حميد من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال افتدى كعب من أذى كان برأسه فحلقاه ببقرة قلدها وأشعرها. ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن سليمان بن يسار قال قيل لابن كعب بن عجرة ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال ذبح بقرة. فهذه الطرق كلها تدور على نافع، وقد اختلف عليه في الوسط الذي بينه وبين كعب، وقد عرضها ما هو أصح منها. ما في الصحيح والصحيح، وذلك البخاري جزم قال باب النسك شاء، ما قال شاء أو بقرة، ودخل هل تجزئ شاء أو أورد الترجمة أورد احتمال يشير إلى اختلاف، كان هذا الاختلاف يعني غير معتبر يعني عنده، وان الجزم بالحكم انها شاء. وقد اختلف عليه في الوسط التي بينه وبين كعب، وقد عرض ما هو اصح منها من ان الذي امر به كعب وفعله في النسك انما هو شاء. وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد من طريق المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ان كعب بن عجرة ذبح شاة لاذى كان اصابه، وهذا اصوب من الذي قبله. واعتمد البطال على روايه نافع عن سليمان بن يسار فقال اخذ كعب بارفع الكفارات ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما امره به من ذبح شاة، بل وافق وزاد. ففيه ان من افتى بايسر الاشياء فله ان من افتي بايسر الاشياء فله ان ياخذ بارفعها كما فعل كعب. قلت وفر ثبوت الحديث ولم يثبت لما قدمت، كما يقولون اثبت العرش ثم انخش، فاساسا الحديث يعني ضعيف، يعني لو انه افتدى ببقره ولكن الصحيح انه افتدى بشاة كان في الصحيح. يقول وفر ثبوت الحديث ولم يثبت لما قدمته والله اعلم. قول حدثنا اسحاق وابن ابراهيم المعروف بابن الهوي كما جزم به ابو نعيم، وروح هو ابن عباده وشبله هو ابن عباد المكي. قوله رآه وأنه يسقط كذا الأكثر من استكن أبي ذر لا يسقط بزيادة لام والفاعل محذوف والمراد القمل، وثبت كذلك في بعض الروايات. وراه ابن خزيمة عن محمد بن معمر عن روح بلفظ رآه وقمله يسقط على وجهه. والإسم عليه من طريق أبي حذيفة عن شبل رأى قمله يتساقط على وجهه. قوله فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون إلى آخر. هذه زيادة ذكرها الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة محظور بسبب الأذى لا لقصد التحلل بالحصر، وهو واضح. قال ابن المنذر يؤخذ منه أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى ييأس من الوصول فيحل، واتفقوا على أن من يأس من الوصول وجاز له أن يحل فتمادى على إحرامه ثم أمكنه أن يحل أن عليه أن يمضي إلى البيت ليتم نسكه. وقال المهلب وغيره ما معنى يستفاد من قوله ولم يتبين لهم أنهم يحلون أن المرأة التي تعرف أوان حيضها والمريض الذي يعرف أوان حما بالعادة فيهما إذا أفطروا في رمضان مثلا في أول النهار ثم ينكشف الأمر بالحيض والحمى في ذلك النهار أن عليهما قضاء ذلك اليوم، هي متوقعة أن اليوم يحصل الحيض لا يجوز لها أن تفطر قبل أن تحيض، أن قد يتأخر وإنسان مثلا يجيله حمى مثلا زي اللي بتيجي كل 3 أيام أو كل مدة فيعرف معادها فلا يجوز له أن يفطر قبل أن تأتي لأن قد لا تأتي. أيضا شبيه بذلك إنسان إذا رد يعني سفرا لا يفطر قبل أن يتحرك لأن قد يحصل عذر ولا يسافر فيكون قد انتهك حرمة الشهر، فبعد أن يسافر ويخرج من مساكن البلد يبقى في حكم المسافر يجوز له عند ذلك أن يفطر. يقول أن المرأة التي تعرف أوان حيضها والمريض الذي يعرف أوان حمى بالعادة فيهما إذا أفطروا في رمضان مثلا في أول النهار ثم ينكشف الأمر بالحيض والحمى في ذلك النهار، يقول حتى لو حاضت المرأة في النهار أيضا يبقى عليها يوم أن ما يجوز لها يعني أن تفطر قبل قبل الحيض، لكن لو حاضت تفطر أن عليها قضاء ذلك اليوم لأن الذي كان من علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب الكفارة التي وجبت عليه بالحلق قبل أن ينكشف الأمر لهم، وذلك أنه يجوز أن يتخلف ما عرفناه بالعادة فيجب القضاء عليهما لذلك. قوله فأنزل الله الفدية قال عياض ظاهره أن النزول بعد الحكم، وفي رواية عبد الله بن معقل أن النزول قبل الحكم، قال فيحتمل أن يكون حكم عليه بالكفارة بوحي لا يتلى ثم نزل القرآن ببيان ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفتى أن يحلق ويفدي ثم نزل القرآن يوافق يعني في وحي مطلوب متعبد بتلاوته ولفظه ومعناه والقرآن، وفي وحي اللي هو الوحي بالسنة يعني متعبد بمعناه يعني وحي النبي صلى الله عليه وسلم معناه ونفس السلام ساقاه بلفظه وهو السنة، ثم نزل القرآن ببيان ذلك. قلت وهو يؤيد الجمع المتقدم. قوله عن محمد بن يوسف الظاهر أنه عطف على حدثنا روح، يعني حدثه محمد بن يوسف وحدثه أي روح، فيكون إسحاق قد رواه عن روح بإسناده. يقول يقول وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء. والسند الأول إسحاق حدثه عن روح، فكأن أيضا حدثه محمد بن يوسف، ظن أنه عطف على حدثنا روح، فيكون إسحاق يكون البخاري رواه عن إسحاق عن روح وعن إسحاق عن محمد بن يوسف، إن كان محمد بن يوسف أيضا شيخ البخاري اللي هو الفريابي، ظهر أنه عطف على حدثنا روح، فيكون إسحاق قد رواه عن روح بإسناده وعن محمد بن يوسف وهو الفريابي بإسناده، وكذا هو في تفسير إسحاق، ويحتمل أن تكون العنعنة للبخاري، فيكون أورده عن شيخ الفريابي بالعنعنة كما يروي طارة بالتحديث وبلفظ قال وغير ذلك. البخاري أحيانا يقول عن شيخي قال فلان أو حدثنا فلان أو عن فلان، وعلى هذا فيكون شبيها بالتعليق، وقد أورده الإسماعيلي وأبو نعيم طريق هاشم بن سعيد عن محمد بن يوسف الفريابي، ولفظه مثل سياق روح في أكثره، وكذا هو تفسير الفريابي بهذا الإسناد. وفي حديث كعب بن عجرة من الفوائد غير ما تقدم أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية في القرآن وتخييدها بالسنة، يعني القرآن قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا يعني مجمل، والسنة بينت يعني قال نسك، النسك ممكن أن يكون شاة أو يكون بقرة مثلا، والسنة بينت أنه يذبح شاة. يقول في حديث كعب بن عجرة الفوائد غير ما تقدم أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة وتحريم حلق الرأس على المحرم والرخصة له في حلقه إذا أذاه القمل أو غيره من الأوجاع، وفي تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده لهم، وإذا رأى بعض أتباعه ضررا سأل عنه وأرشده المخرج منه، واستنبط منه بعض الملكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر، فإن إجابها على المعذور من تنبيب الأدنى على الأعلى، لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره، ومن ثم قال الشافعي والجمهور لا يتخير العامد بل يلزمه الدم، وخالف في ذلك أكثر الملكية، واحتج لهم القرطبي بقول في حديث كعب أو اذبح نسكا، قال فهذا يدل أنه ليس بهدي، قال فعلى هذا يجوز أن يذبح حيث شاء، قلت لا دلالة فيه إذ لا يلزم من تسميتها نسكا أو نسيكا ألا تسمى هديا أو لا تعطى حكم الهدي، لو قلنا هديا بأفمك، لو قلنا أن هي ذبيحة عادية مثلا أو زي النذر أو زي الأضحية بقى في أي مكان، وقد وقع تسميتها هديا في الباب الأخير حيث قال أو تودي شاة، وفي رواية مسلم مهدي هديا، وفي رواية الطبري هل لك هدي، قلت لا أجد، فظهر ذلك من تصرف الرواة، ويؤيد قوله في رواية مسلم أو اذبح شاة، واستدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكان، وبه قال أكثر التابعين، وقال حسن تتعين مكة، وقال مجاهد النسك بمكة ومنى والإطعام بمكة والصيام حيث شاء، وقريب منه قول الشافعي وأبي حنيفة. والدم والإطعام لأهل الحرم والصيام حيث شاء إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم، فهي لو سميت هديا يبقى لابد أن تكون بالحرم. وألحق بعض أصحاب أبي حنيفة وبكر بن الجهم الملكية الإطعام بالصيام، وأسدل بها أن الحج على التراخي، لأن حديث كعب دل على أن نزول قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله كان بالحديبية وهي في سنة 6، وفيه بحث والله أعلم. يعني وطبعا صحيح أن الحج ما وجب بالآية وأتم الحج والعمرة لله، ولكن وجب بقوله تعالى وإله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية تدل على وجوب إتمام الحج والعمرة بالتلبس بهما. باب قول الله تعالى فلا رفث، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة المنصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. باب قول الله عز وجل فلا ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قول باب قول الله عز وجل فلا رفث، ذكر في حديث أبي هريرة من حج البيت فلم يرفث أو فلم يرفث، وفي الواقع وفي الماضي بالفتح لم يرفث، والمستقبل مثلا بالإيه بالضم يعني. أورده من حديث شعبة عن منصور عن أبي حازم عنه ثم قال باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج، وذكر حديث بعينه لكن من طريق سفيان الثوري عن منصور بهذا السند، وليس بين السياقين اختلاف إلا في قوله في رواية شعبة كما ولدته أمه، وفي رواية سفيان كيوم ولدته أمه، وأبو حازم مذكور في موضعه وسليمان مولى عزة الأشجعية، وصرح منصور بسماعه له من في رواية أبي حازم من شعبة، فانتفى بذلك تعليل من أعلاه بالاختلاف على منصور، لأن البياقي أورده من طريق إبراهيم بن طهمان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي حازم زاد فيه رجلا، فإن كان إبراهيم حفظه فلعله حمله منصور عن هلال ثم لقى أبا حازم فسمعه منه فحدث به على الوجهين. وصرح أبو حازم بسماعه له من أبي هريرة كما تقدم في أوائل الحج، من طريق شعب أيضا عن يسار عن أبي حازم، وقوله كما ولدته أمه أي عاريا من الذنوب. والترمذي من طريق ابن عيينة، وذلك في الرؤيا الإنسان رأى نفسه وهو عار مثلا أو يطوف بالبيت أو يصلي وهو عار، فيقولون كفارة للذنوب يعني، إن هذا الشخص يكون يعني قد غسل من ذنوبه وصار نقيا كيوم ولدته أمه. وللترمذي من طريق ابن عيينة عن منصور غفر له ما تقدم من ذنبه، ولمسلم رواية جرير عن منصور من أتى هذا البيت، وأعم من قوله في بقية الروايات من حج، ويجوز حمل لفظ حج على ما هو أعم من الحج والعمرة فتساوي رواية من أتى، من حيث أن الغالب أن إتيانه إنما هو الحج أو للعمرة. وقد تقدمت بقية مباحث في باب فضل الحج المبرور في أوائل كتاب الحج، وتقدم تفسير الرفث وما ذكر معه في آخر حديث ابن عباس المذكور في باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فانتهى بذلك كتاب المحصر، ونقف عند كتاب جزاء الصيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.